كيف يصبح طالب العلم جاهدا في الدنيا متواضعا بعلمه غير متكبر قلبه معلقا بالله تعالى؟ هو لا بد أن يعرف حالته وضعفه وعجزه وفقره إلى الله عز وجل. نعم. ثم بعد ذلك يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما كان عليه من التواضع. فيأتي الأعرابي ويمسكه بردائه حتى يأثر في جنبه ويقول: يا محمد اعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فيعطيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أيضا ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فسيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسيرة الصحابة تساعدك على التواضع، ونعم ومعرفتك لنفسك وما أنت عليه من الضعف والعجز، وأنت عرضة للأمراض وعرضة أيضا للجنون أو غير ذلك. هذا كله يساعدك على تفويض الأمر لله عز وجل، والله المستعان.